بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، وصل الله تعالى الشيخ صحيح النسب رحمه الله تعالى، وصلنا إلى تخرج من الزكاة الورى صدقة الفطر، وهو الداعي الصحيح. حديث واحد، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. شرعنا في شرح هذا الحديث وتوقفنا عند مسألة وقت وجوب زكاة الفطر. يقول الشارح رحمه الله: قوله زكاة الفطر، مشينا شوية يعني في شرح الحديث، وصلنا إلى قوله زكاة الفطر، زاد مسلم من رواية مالك عن نافع من رمضان، واستدل به على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان، وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد، لأن الليل ليس محلا للصوم، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر. والأول قول الثوري وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق الشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك، والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عنه. هنا هذه المسألة اللي هي مسألة وقت وجوب زكاة الفطر. هناك قولان للأئمة الأربعة كما رأينا وغيرهم من الفقهاء. قول يقول وقت الوجوب هو غروب الشمس من ليلة العيد، اللي هي يعني آخر ليلة من رمضان، يعني إذا غربت شمس آخر ليلة من رمضان، الليلة التي صبحها العيد، يعني الليلة التي صبحها العيد. فهذه الليلة يعني عندما تغرب شمس يوم 30 رمضان، إذا كان رمضان 30 يوم، أو عند غروب شمس 29 من رمضان، إذا كان رمضان 29 يوم. فعند غروب الشمس ليلة العيد، هذا القول الأول. القول الثاني قال وقت الوجوب هو طلوع فجر يوم العيد، طلوع فجر يوم العيد. ما الذي يترتب على هذين القولين؟ قال يترتب عليه مسائل، يعني أهمها اللي هي مسألة إذا مات شخص قبل دخول وقت الوجوب فإن الزكاة الفطر تسقط عنه. إذا مات شخص قبل دخول وقت الوجوب فإن زكاة الفطر تسقط عنه، ومن ولد بعد دخول وقت الوجوب فإنه أيضا لا تجب عليه الزكاة، ومن أسلم بعد دخول وقت الوجوب أيضا لا تجب عليه الزكاة. ماشي؟ يعني الآن عندنا اللي مات قبل وقت الوجوب لا زكاة عليه، ليس عليه زكاة الفطر. فلو أخذنا أن وقت الوجوب هو غروب الشمس، غروب شمس يوم 30 رمضان، إذا كان رمضان 30 يوما، أو غروب شمس 29 إذا كان رمضان 29 يوما، فغروب شمس آخر اليوم في رمضان، فإذا قلنا هذا هو وقت الوجوب، معناها الذي مات قبل غروب الشمس ليس عليه زكاة فطر، يعني لا يزكي أهله عنه، لأنه لم يدرك وقت الوجوب، مات قبل دخول وقت الوجوب. ومن ولد بعد غروب شمس آخر يوم في رمضان، لو طفل ولد بعد ما غربت شمس آخر يوم في رمضان، يقول خلاص لا تجب عليه الزكاة، لأن لأنه قال في الحديث قال زكاة الفطر من رمضان، فإنما تجب على من أدرك يعني من رمضان ولو لحظة. فلو ولد بعد غروب الشمس لا تجب عليه الزكاة، وكذلك الذي أسلم بعد غروب شمس آخر يوم في رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر. هذا إذا قلنا وقت الوجوب هو غروب الشمس من آخر يوم في رمضان. الرأي الثاني يقول وقت الوجوب هو طلوع فجر يوم العيد. يبقى نفس هذه المسائل يعني حيكون الخلاف محصورا في من إيه مات بين غروب الشمس اللي هو في آخر يوم في رمضان وطلوع فجر يوم العيد. اللي مات في هذا الوقت أو ولد في هذا الوقت أو أسلم في هذا الوقت هل تجب عليه الزكاة أم لا بناء على هذين القولين؟ واضح؟ فأحد القولين يقول إنه أدرك وقت الوجوب، اللي يقول إنه وقت الوجوب هو في طلوع فجر يوم العيد، يبقى لو ولد قبل طلوع فجر يوم العيد يبقى أدرك وقت الوجوب على هذا القول. واضح؟ هناك يعني هذا اللي هو وقت الوجوب. يتعلق بزكاة الفطر هناك أيضا هي اللي هو وقت الجواز، يعني متى يجوز أن تخرج زكاة الفطر. فهناك أقوال للفقهاء، بعضهم يقول يجوز من أول رمضان، يعني متى يجوز أن تخرج زكاة الفطر، بعضهم يقول يجوز من أول شهر رمضان، بعضهم يقول من منتصف رمضان، بعضهم يقول قبل العيد بيوم أو يومين، وبعضهم يقول قبل العيد بثلاثة أيام. فهذا اللي هو وقت الجواز، يعني متى يجوز، يعني متى يصح أن يبدأ إخراج زكاة الفطر. فهذه بداية وقت الجواز، وأما نهاية وقت الجواز فعند صلاة العيد، إذا صليت صلاة العيد يبقى هنا ينتهي وقت الإيه، إذا شرع الإمام في صلاة العيد انتهى وقت الإيه الجواز إخراج زكاة الفطر، وتبقى قضاء بعد ذلك، يعني اللي أخرها ولم يخرجها حتى صلى الإمام العيد تبقى قضاء في ذمته. وأحياناً إذا كان هناك وكيل، يعني زي الجمعيات الخيرية والمساجد التي تتلقى زكاة الفطر من الناس، فالذي يعطي الجمعية الخيرية أو يعطي يعني الجمعية الخيرية يمكن اعتبارهم وكيلاً للطرفين، يعني هم وكلاء عن الأغنياء في توزيعها على الفقراء، وأيضاً وكلاء عن الفقراء في قبولها من الأغنياء يعني. فبالتالي اللي يعطيهم الزكاة قبل صلاة العيد تبرأ ذمته إن شاء الله، حتى لو هم أخروا إخراجها بعد العيد من العيد أو أخذوا الزكاة مرات. ونحن ننتظر يعني الشروع في صلاة العيد يمرون بصناديق وكذا لمن يريد أن يدفع الزكاة، فطبعا هذه الزكاة لا يمكن إخراجها إلا بعد العيد يعني، فلا يضر في هذه الحالة يعني إذا سلمها لوكيل عن الفقير قبل العيد ووكيل الفقير سلمها للفقير بعد ذلك لا يضر إن شاء الله. نعم، يعني إذا أنت أعطيتها قبل الصلاة للجمعية الخيرية لتتولى توصيلها للفقراء فتبرأ ذمتك، يعني حتى لو هم وصلوها للفقراء بعد ذلك يعني. هذا قبل الصلاة، المهم قبل الصلاة يخرجها المسلم. إذا أخرها الإنسان عن صلاة العيد أثم بتأخيرها، يكون آثما بتأخيرها في هذه الحالة، ولكن يبقى عليه قضاؤها، يعني عليه أن يقضيها يخرجها بعد ذلك قضاء. زي الصلاة إذا تعمد تأخيرها حتى خرج وقتها فهذه برضو زكاة الفطر، يعني وقتها يبدأ إما من أول رمضان أو من نصف رمضان أو قبل العيد بليلتين أو بثلاث ليال، هذه بداية وقت الجواز. وأما نهايته فعند الشروع في صلاة العيد، ده اللي هو وقت الجواز. هذا على قول من قال يعني القضاء، إذا أخرها يقضي يقضي يعني. نعم، المسألة اللي هو القضاء يعني أمر جديد ولا رفع لل... نعم هذه مسألة مسألة أصولية. نعم هذا اللي مرينا فيه. نعم صحيح، طبعا هذه بحث أصولي، يعني اللي هو هل القضاء يعني يتوقف على أمر جديد ولا القضاء يعني هو بالأمر السابق، يعني الأمر بعض الأئمة يقول لا يجب قضاء شيء، هذا كان ذكرها ابن القيم رحمه الله توسع فيها هو شيخ الإسلام. فبعض الفقهاء يقول يعني هو نفس الأمر بالعبادة يعتبر في الوقت هو نفسه أمر بقضائها إذا خرج الوقت، لأنه إيه لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فإذا أمر الله بعبادة في وقت معين زي من زكاة الفطر أمر بها أنها تؤدى في وقت معين، قلنا مثلا قبل العيد بثلاثة أيام إلى أن تصلى صلاة العيد، فهذا الوقت الذي أمر الشرع بإخراجها فيه، بعض الأئمة يقولون نفس هذا الأمر هو أمر بأدائها في هذا الوقت، وهو نفسه يعتبر أمرا بقضائها إذا خرج الوقت. فأي عبادة مؤقتة إذا خرج وقتها وإن تؤدى فعليه أن يقضيها بعد الوقت، لأنه كأنه مأمور بأمرين، أمر بالعبادة وأمر بالوقت. فإذا هو لم يمتثل للأمر بالوقت بقي عليه امتثال الأمر بالعبادة فيؤديها بعد الوقت. هناك فريق آخر من الفقهاء يقول لك لا، القضاء لابد له من أمر جديد. إذا العبادة مأمور بها في وقت معين معناه إذا خرج وقتها خلاص ليس عليه أن يقضيها، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ولا يقضيها، إلا إذا كان هناك حديث فيه أمر جديد بقضاء هذه العبادة. وهنا في زكاة الفطر ليس هناك أمر جديد بقضائها. قال ويقويه قوله في حديث الباب وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا تأييد لقول أبي حنيفة رحمه الله والقول القديم عن الشافعي اللي هو قال وقت الوجوب اللي هو فجر يوم العيد. قال المازري هذا من فقهاء المالكية يعني رحمه الله، قيل إن الخلاف ينبني على أن قوله الفطر من رمضان، زكاة الفطر من رمضان أو صدقة الفطر من رمضان. قال الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب، يعني أو الفطر الطارئ بعده فيكون بطلوع الفجر. يعني هو تفسير الفطر من رمضان لما النبي عليه الصلاة والسلام سماها زكاة الفطر من رمضان، فالفطر من رمضان يمكن أن نقول الفطر من رمضان هو إيه؟ بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فقد حصل الفطر إن وقت الإفطار هو وقت الغروب في كل أيام رمضان. والتفسير الثاني قال لك لا، الفطر من رمضان هو بدخول يوم الإيه؟ العيد، لأن يوم العيد هو الذي يتبين فيها الإنسان مفطر أو صائم، يعني هو كان كل يوم يبدأ الصيام من بعد الفجر، فكان فهو الليل في كل الأيام هو بيأكل، فمتى يتبين أنه مفطر أو صائم أنه هو إيه؟ إذا دخل الفجر فأكل إيه بعد الفجر يعتبر هنا إيه؟ قد أفطر، يعني انتهت أيام صيامه وبدأ أيام إيه؟ الإفطار. وقال ابن دقيق العيد الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف، لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان، وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر، وسيأتي شيء من ذلك في باب الصدقة قبل العيد. ابن دقيق العيد رحمه الله يقول يعني الفقهاء اللي فرعوا الخلاف على مسألة التمسك بلفظة يعني زكاة الفطر من رمضان، فقال المقصود أن زكاة الفطر يعني إن زكاة الفطر هي بسبب شهر رمضان وبسبب الصوم. الحديث ليس مسوقا لغرض بيان إيه متى تجب زكاة الفطر، يعني مرات الدليل يكون أقوى لا شك إذا كان الدليل مسوقا لبيان حكم الحديث، لكن النص هنا يعني الحديث هو في الأصل مسوق لبيان ما تخرج منه الزكاة. يعني لو نلاحظ الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، في بعض الروايات فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخر الحديث، فنجد الغرض الذي سيق الحديث لأجله هو بيان ما يخرج، يعني أصناف المخرجات الأطعمة المجزئة في زكاة الفطر، وليس مسوقا يعني لبيان متى تجب زكاة الفطر. فلذلك ابن دقيق العيد يقول الاستدلال بهذا الحديث يعني ضعيف. طيب صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ممكن اختصر شوية ويتكلم هنا على الإعراب، يعني صاعا ممكن نعربها تمييزا أو مفعولا ثانيا. يقول حديث ابن عمر لم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين الشيئين اللي هما التمر والشعير، إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما عن نافع فزاد فيه السلت والزبيب. يعني عند حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ذكر الصنفين. قال هناك رواية فيها أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب. قال أما السلت فهو بضم المهملة اللي هي السين وسكون اللام بعدها مثنى اللي هو التاء، قال نوع من الشعير السلك، قال نوع من الشعير. وأما الزبيب فسيأتي ذكره في حديث أبي سعيد، معروف الزبيب اللي هو العنب المجفف اليابس. طيب قوله على الحر، على العبد والحر، قال ظاهره إخراج العبد عن نفسه ولم يقل به إلا داود الظاهري. الإمام داود بن علي الأصبهاني الظاهري قال إن العبد يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر، على العبد والحر. فقال يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب لها، كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة. قال يجب على السيد العبد أن يمكنه أن يكتسب ويعمل بالأجرة ويتقاضى أجرة أو فيكتسب بعض المال ليخرج منه زكاة الفطر. وخالفه أصحابه والناس، يعني الإمام داود الظاهري أصحابه اللي هم الفقهاء الظاهرية نفسهم خالفوه في هذا الباب يعني، وخالفه الناس الأئمة الأربعة والآخرون. واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، وفي أخرجه مسلم. وفي رواية له ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الفطر، ولا فرسه صدقة الفطر في الرقيق. وقد تقدم عند البخاري قريبا بغير الاستثناء، قال ومقتضاه أنها على السيد، وهل تجب عليه ابتداء أو تجب على العبد ثم يتحملها السيد، وجهان للشافعية وإلى الثاني نحى البخاري. يعني إذن جمهور الفقهاء غير داود الظاهري قالوا زكاة الفطر على العبد إنما تجب على سيده، يعني على سيده أن يخرج عنه. لكن هل نقول هي واجبة على السيد بالأصالة، أو هي وجبت أصالة على العبد ثم يتحملها عنه السيد؟ هذا يصبح خلافا نظريا أو شكليا صوريا، لأنه المهم في النهاية أن السيد هو الذي عليه أن يخرجها وليس. قال والذكر والأنثى، قال ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر. وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق تجب على زوجها إلحاقا بالنفقة. قال وفيه نظر، يبقى هنا بعض الفقهاء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله قال يجب على المرأة أن تخرج زكاة فطرها عن نفسها سواء كانت متزوجة أم لا. ومالك الشافعي وأحمد قالوا إنما إذا كانت متزوجة فلا يجب عليها أن تخرج عن نفسها، وإنما يجب على زوجها أن يخرج عنها لأنها جزء من النفقة، فكما يجب على زوجها أن ينفق عليها فهذه من ضمن النفقة الواجبة، يعني كما ينفق على طعامها وشرابها وكسوتها وسكنها وكذا، فمن ضمن ما يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. قال وفيه نظر، لأنهم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترق. قال لك يعني هنا الحافظ ابن حجر يقول الفقهاء قالوا لو يعني في مسألة اللي هي يقول لو الزوج معسر وهو متزوج بأمة، فقالوا بالنسبة للنفقة الطعام والكسوة وكذا تجب على الزوج، ولكن زكاة الفطر تجب على السيد. فقال طالما أنتم يعني فرقتم بين زكاة الفطر وبين الكسوة والنفقة، فإذا يعني زكاة الفطر لا تأخذ حكم النفقة. قال واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزم. مسألة أخرى سموها الأشباه والنظائر، يعني يذكر مسائل أخرى فرقوا فيها بين زكاة الفطر والنفقة، زي الزوجة الكافرة، الزوج يجب عليها أن ينفق عليه لكن لا يخرج عنها زكاة الفطر. وإنما احتج الشافعي بحديث يعني فيه ممن تمونون، يعني الإنسان يخرج عمن يمونه، يعني عمن ينفق عليه، فبالتالي يخرج عن زوجته. قال والصغير والكبير، ظاهره وجوبها على الصغير لكن المخاطب عنه وليه، فوجوبها على هذا في مال الصغير النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير، فقال ظاهره أن زكاة الفطر تجب على الصغير، لكن المقصود بهذا أن ولي الصغير يجب عليه أن يخرجه من مال الصغير إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته، وهذا قول الجمهور. يعني إذا كان هذا الصغير له مال، قد يكون أبوه مثلا مات وترك له ميراثا، ووليه هو مثلا أخوه الكبير هو الذي يتولى أمره أو كده، فيخرج زكاة فطر الصغير من ماله. وإذا لم يكن له مال فيبقى إيه الذي ينفق عليه، يجب عليه أن يخرج عنه. وقال محمد بن الحسن هي على الأب مطلقا، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه. الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال زكاة الطفل على أبيه، فإذا لم يكن له أب يبقى لا شيء عليه ولا على بقية أولياءه. وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري لا تجب إلا على من صاد. واستدل لهما بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا صدقة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث، أخرجه أبو داود. يعني من حكمة زكاة الفطر أنها تطهر الصيام من اللهو والرفث. اللهو هو الكلام الذي لا نفع فيه أو لا فائدة فيه، والرفث له استعمالات، يعني منها يعني مرات يجي الرفث لو معنى الجماع ومقدمات الجماع أو كده، وكذلك أيضا الكلام الفاحش أو الكلام الذي يستحيى منه فإنه يقال عنه رفث أيضا. فلو وقع من الصائم يعني شيء من الزلل أو الخطأ أو كده فصدقة الفطر تطهره. فإذا هذا يدل على أن صدقة الفطر إنما تجب على من صام رمضان، لأنها من أجل تطهير الصيام مما يقع فيه من النقص. وأجيب بأن ذكر التطهير خرج على الغالب، كما أنها تجب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. يعني يقول إيه أن صدقة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. فقال طهرة للصائم من اللغو والرفث، هذا خرج مخرج الغالب. فقال يعني بمعنى أنه لو فرض أن شخصا يعني تأكدنا أنه لم يذنب ذنبا في رمضان، هذا ليس معناه أنه تسقط عنه الزكاة، من زكاة الفطر لا تجب إلا فقط على من أذنب فتطهره من الذنوب. وكان طبعا هذا لا يمكن يعني الجزم به لأحد، يعني إلا بوحي من الله تعالى إذا كان شخص يعني حتى مسألة عصمة الأنبياء يعني من الصغائر وقع فيها الخلاف يعني بين العلماء وكذا. لكن ذكر مثالا يقول من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة، الشخص أسلم قبل غروب الشمس بلحظة، وإحنا قلنا وقت الوجوب، أخذنا أن وقت الوجوب هو إيه؟ غروب الشمس. فهذه اللحظة يعني تأكدنا أنه منذ أن أسلم لم يقع منه ذنب، يعني جرد قال الشهادتين والمؤذن أذن الله أكبر، فهذا لم يذنب. فليس معنى أن صدقة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث، معنى هذا أنه لا زكاة عليه لأنه لم يقع منه لغو ولا رفث منذ أن أسلم. فقال هي خرجت مخرج الغالب، يعني الغالب أن الصائم يقع منه أخطاء فزكاة الفطر تطهر. قال ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، إذا كان شخص يعني امرأته حامل أو كذا في ولد له، فهل تجب على الجنين؟ فابن المنذر حكى الإجماع على أنها لا تجب على الجنين. قال وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه، وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه. ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإيجاب، بعض الحنابلة نقلوا رواية عن أحمد أنه قال بوجوب زكاة الفطر على الجنين. والأصل هذا فيه أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يأمر بإخراج زكاة الفطر عن الجنين. فالإمام أحمد يعني المشهور عنه الاستحباب فقط، يعني ليس. قال وبه قال ابن حزم قال يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، لكن قيده بـ 120 يوما من يوم حمل أمه به. ابن حزم يقول يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، لكن بشرط أن تكون نفخت فيها الروح، يعني مرت عليه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم ينفخ فيه الروح. فقال إذا كان مر عليه 120 يوما منذ أن حملت به أمه فيجب إخراج الزكاة عنه. وتعقب بأن الحمل غير محقق، وبأنه لا يسمى صغيرا لغة ولا عرفا. الحمل غير محقق يعني طبعا خاصة في ذلك الوقت يعني لم تكن هناك مثلا أشعة أو كذا، فليس هناك وسيلة للتأكد يعني من أن الحمل لا زال موجودا أو أنه حي أو أنه كذا. الآن يعني ممكن عن طريق الأشعة أو كذا يعرفون أن الحمل يعني ما زال موجودا في الرحم وأنه حي وأنه كذا. لكن كذلك يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، فقال أن الحمل لا يسمى صغيرا، الجنين لا يسمى صغيرا يعني لا لغة ولا عرفة. الصغير اللي هو يعني من المواليد يكون ولد يعني خرج إلى المواليد. شيخ بس بالنسبة ممن تمونون؟ تمونون طبعا من الحديث نفسه. نعم هذا ورد في لفظة ممن تمونون، يقول رواه محمد بن علي الباقر مرسلا نحو حديث ابن عمر وزاد فيه ممن تمونون. محمد بن علي الباقر اللي هو محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رواه مرسلا يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بدون ذكر الصحابي. فهو محمد الباقر ابن علي بن حسين فروى عن النبي عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو كذا، ثم قال إيه على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون. قال وقد ورد ذلك الأول يقول إيه واستدل بقوله في حديث ابن عباس طهرة للصائم على أنها تجب على الفقير كما تجب على الغني، أن كل صائم يحتاج إلى تطهير صيامه سواء كان غنيا أو فقيرا. وقد ورد ذلك صريحا في حديث أبي هريرة عند أحمد وفي حديث ثعلبة ابن أبي صعير عند الدارقطني، وعن الحنفية لا تجب إلا على من ملك نصابا، ومقتضاه أنها لا تجب على الفقير على قاعدتهم في الفرق بين الغني والفقير. إن الفقير عنده هو الذي لا تجب عليه الزكاة، فلا يمكن أن يكون فقيرا وتجب عليه الزكاة. واستدل لهم بحديث أبي هريرة المتقدم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. قال واشترط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته. يعني جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله قالوا الشريحة التي تجب عليها زكاة الفطر أكبر بكثير من شريحة يعني من تجب عليهم زكاة المال. زكاة المال لها نصاب يعني مثلا 80 جراما 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة أو ما يعادل ذلك، لكن أو 5 من الإبل أو كذا إلى ما آخر ما حدد يعني من النصاب. لكن زكاة الفطر تجب على من لا يملك نصابا ولا حال عليه حول ولا شيء، فقط يملك ما يفيض عن قوته وقوت من يعولهم يوم العيد وليلة العيد. يعني إذا عنده زيادة عما يكفيه ليلة العيد ويوم العيد، يعني زيادة عن نفقة يوم وليلة لنفسه وأهله وأسرته، وعنده ما يفيض عن ذلك فتجب عليه زكاة الفطر. قد يكون شخص يعني لا يملك يعني إلا يعني مثلاً جرامين من الذهب مثلاً، وجرام واحد ممكن يكفيه مثلاً نفقة يوم العيد وليلته، الجرام الثاني يبقى زيادة اللي هو يملك أكثر من إيه من يعني يملك ما يفيض عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فإذا تجب عليه زكاة الفطر. لو كان يملك جرامين من الذهب مثلاً ولم يمر عليهما حول يعني تملكهما قبل واحد تصدق عليه بهما قبل أسبوع ولا كذا، ما مرش عليهم حول ولا شيء، بس المهم أنهم يكفوه يوم العيد وليلته ويفيض منهم شيء، فإذا تجب عليه زكاة الفطر حتى لو كان مستحقا لزكاة المال، لكنه تجب عليه زكاة الفطر. وقال ابن بزيزة: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لا مالية. زكاة الفطر زكاة بدنية وليست زكاة مالية. قوله: من المسلمين، فيه رد على من زعم أن مالكا تفرد بها، وسيأتي بسط ذلك في الأبواب التي بعده. يعني نلاحظ هذا الإسناد، هذا الإسناد الذي معنا ليس فيه الإمام مالك رحمه الله. الإسناد اللي هنا في البخاري لو رجعنا إليه يقول: حدثنا يحيى بن محمد بن السكر قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه، ليس مرا بالإمام مالك. وفيه: والصغير والكبير من المسلمين، فذكر من المسلمين لأنه سيأتي بحث طويل، يعني الحافظ بن حجر توسع فيه جدا عدة صفحات يعني في موضوع زيادة من المسلمين. كثير من الحفاظ قالوا هذه الزيادة انفرد بها مالك، والإمام مالك يعني كما تعرفون يعني ثقة جليل، لكن انفرد بهذه الزيادة فقبلوها رغم رغم تفرده بها. لكن هنا هذه الرواية التي معنا من غير طريق مالك وفيها أيضا من المسلمين، فيتكلم عليها الشافعي. على قاعدة أنه يعني لا يريد مثل هذا الشيء إلا بعلم التام، يعني أنه صحيح. أيوة صوت الله رحمة الله. طيب، فإذا هذه الرواية رغم أنها لا تمر بالإمام مالك وفيها من المسلمين، ففيه رد على من زعم أن مالكا تفرد بها رحمه الله. قوله: وأمر بها، اللي هي وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: استدل بها على كراهة تأخيرها عن ذلك، كراهة تأخيرها عن خروج الناس إلى الصلاة، وحمله ابن حزم على التحريم، وسيأتي البحث عن ذلك بعد أبواب. الكلام على آخر وقت زكاة الفطر، آخر وقت الفضيلة وآخر وقت الجواز يعني. إن شاء الله يأتي الكلام. الجمهور على أن آخر وقت الجواز إذا شرع في الإمام في الصلاة، يعني ليس إذا خرجوا إلى الصلاة وإنما إذا شرع الإمام في الصلاة العيد. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. الحمد لله.